مستمعينا، دائما كل أربعاء أولى الفقرات الزاوية السياسية، قراءة في فضاء سياسي وحديث عن آخر المستجدات الدولية والمحلية، نبدأها بعد الفاصل. ضيفي اليوم الباحث والمستشار في الشؤون الدولية والإقليمية الأستاذ رفعت بدوي. يسعد أوقاتك. أهلا وسهلا، صباح الخير. أستاذ رفعت، يعني الاعتداءات الصهيونية على سوريا وفشلها الذريع في تحقيق أهدافها، تبعتها أهداف أمريكية واعتداءات أمريكية موصوفة على بعض مواقع الجيش العربي السوري انطلاقا من قاعدة التنف. برأيك أستاذ رفعت، ما هي الأهداف المتوخاة من هذه الاعتداءات الأخيرة للعدو وأزلامه؟ وهل هو اختبار للقوى الدفاعية السورية، وخصوصا بعد نشر منظومة S-300 في سوريا، أم هو محاولة لتسخين الجبهات لتحقيق أهداف أخرى؟ في البداية العدو الإسرائيلي، خلينا ناخد الأمور يعني بالتدرج. العدو الإسرائيلي أثبت فشله في عدة نقاط مواجهة، تحديدا يعني في المواجهة الأخيرة مع غزة أثبت فشله فشل ذريع، وهذا ما انعكس على الداخل الإسرائيلي الذي تمثل باستقالة وزير الدفاع أبيغدور ليبرمان، وكان من المفترض أن تتبع هذه الاستقالة استقالة عدة، لكن شبق نتنياهو للبقاء في السلطة أعاد ترتيب بيته الداخلي، مع أنه هذا الترتيب بقي مهزوزا. وللهروب إلى الأمام، هو افتعل ما يسمى بالاعتداء الأخير الذي شاهدناه على مناطق في العاصمة السورية، في ضواحي العاصمة السورية، اعتداء صاروخي. لكن الحمد لله بأنه الدفاعات الجوية السورية أفشلت كل أهداف هذا الاعتداء. أولا العدو الإسرائيلي وتحديدا نتنياهو، هناك صراع داخلي في الحكومة الإسرائيلية بين أجنحة العسكر وأجنحة السياسة. أجنحة العسكر هي تريد استمرار المعركة ضد غزة، لأن هيبة إسرائيل يعتبرون بأن هيبة إسرائيل قد اهتزت، هيئة يعني قدرة إسرائيل على الرداء بدأت تتآكل، وأنه هناك أصيبت القوى الإسرائيلية بضربة كبيرة بأنها حتى على مستوى غزة لم تستطع تحقيق أي شيء. فكيف إذا كان الأمر على جبهات عدة مثل الجبهة الممتدة من الجولان حتى الناقورة في لبنان؟ فهذا أمر صعب جدا. فلذلك يعني نتنياهو هو يحاول الآن الهروب إلى الأمام لتثبيت موقعه في الداخل عبر يعني اعتداء على سوريا، وأيضا هو من أجل امتحان ما يسمى بالدفاعات الجوية السورية، هي كبروفا يعني، خصوصا بعد أن تم تزويد سوريا بالصواريخ الروسية الجديدة S-300، مع العلم بأنه الدفاعات الجوية السورية لم تستعمل S-300 في صد الاعتداء الأخير، ومع ذلك نجحت في إسقاط كل الصواريخ وفي حرف الباقي منها. فهذا انتصار جديد لسوريا. وفي الأمر الثالث، هو كان يريد امتحان ما يسمى الجهوزية السورية لصد أي اعتداء. فكانت النتيجة يعني بأنه سجلت سوريا انتصارا باهرا على هذا الاعتداء، يضاف إلى سجل انتصارات الجيش العربي السوري. هذا من الناحية الإسرائيلية. هل هو يريد الآن الهروب إلى الأمام بافتعال ما يسمى لم يعد أمام نتنياهو؟ هو أدرك تحديدا يعني بأنه لم يعد يستطيع شن حرب كما كانت إسرائيل في السابق. يعني إسرائيل بعد إسقاط طائرة اليوشن 20 لم تعد كما كانت قبلها. تم تقليم أظافرها في المنطقة، وتم تقليم أظافرها حتى على صعيد الساحة السورية. هو يريد الآن، نتنياهو يريد الآن الهروب إلى الأمام، إما عبر اتباع أساليب جديدة جيدة وهي أقل تكلفة بالنسبة له، لكنها يعني تعيد له ما يسمى بالهيبة الداخلية أو تضبيط الوضع الداخلي في داخل إسرائيل، ولملمة الانشقاقات الأخيرة عبر افتعال مشاكل خارج إطار يسمى بفلسطين المحتلة. كيف ذلك؟ يعني شاهدنا يوم أمس همروجة، يعني كما يقال همروجة دعائية إعلامية حول وجود أنفاق ترتبط بجنوب لبنان. هذه يعني تعتبر من حتى في الداخل الإسرائيلي هناك من تهجم على نتنياهو. يعني لاحظي بأنه صباحا باكرا أطلق على العملية عملية درع الشمال بعد ساعتين. نعم، في تتمة لسؤالي الأول، وأنت تتحدث عن عملية درع الشمال، يعني بدأ العدو الصهيوني بعملية درع الشمال على الحدود مع الجنوب اللبناني في محاولة من حكومة العدو لمواجهة خطر المقاومة. برأيك هل هي محاولة لعمل استباقي صهيوني لنتنياهو وحكومته لتعويض خسارته على الجبهة السورية بالمعنى العسكري، وحسب رأي الخبراء بأن هذه العملية لا معنى لها ولن تقود إلى أي عمل عسكري ضد لبنان، لأن إسرائيل باتت عاجزة عن الخوض في هكذا مغامرة مع حلف المقاومة؟ ما رأيك أستاذ رفعت؟ بالتأكيد سيدتي، وخصوصا إذا لاحظت البيان للعدو الإسرائيلي بأنه هو يعلم بأن هناك أنفاق منذ 2014، وهذا كله هلوسة إسرائيلية. يعني في المقاومة اللبنانية الملاحظ بأنه انتصرت بكل المواجهات التي خاضتها ضد العدو الإسرائيلي، وكلها جلها كانت فوق الأرض، يعني لم تستعمل أي نفق من الأنفاق، وهي ليست بحاجة للأنفاق أصلا، لأن يعني المقاومة أعلنت جهرا نهارا بأن أي مواجهة مع العدو الإسرائيلي سيسفر عنها المقاومة واحتلال الجليل بمجرد كلمة أو بأمر من سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله. وكل هذا الأمر حتى في احتجاز ما يسمى يعني اللي كانت سبب حرب 2006 تتذكر، يعني خطف الجنود الإسرائيليين، كان كل الأمر هذا فوق الأرض ولم يكن تحت الأرض. المقاومة ليست بحاجة لأنفاق، وهي تعلن يعني نشاطها جهارا نهارا، إنما هذه العملية التي صدرت يوم أمس ما سميت بدرع الشمال، وبعد ساعتين تراجع وقال بأنه هناك بحث عن أنفاق فقط وهو لا يريد التصعيد، بعدين تراجع ايضا مره اخرى في في في وقت لاحق قال بانه هناك قوه هندسيه من جيش الدفاع الاسرائيلي تريد البحث عن انفاق وهو لا يريد المواجهه، وهذا قرار صدر عن الخارجيه للعدو الاسرائيلي، بما يعني بانه نتنياهو كان يريد من هذا الامر يعني فقاعه اعلاميه، وثم تراجع عنها شيئا فشيئا الى الوراء، الى ان وصل في نهايه الامر بانه لا يريد المواجهه مع المقاومه اللبنانيه، ولانه يدرك بان اي مقاومه ستكون باهظة التكلفة، وهناك تفكك في الجبهة الداخلية للعدو الإسرائيلي لا يمكن ردمها في يعني تفكك وتشتت، أيضا لا يمكن جمع الجبهة الداخلية أو إصلاحها في وقت قريب، هي يعني في حال إن عمل على جنب ما يسمى المطالبة بانتخابات مبكرة، لأن أي انتخابات مبكرة سيكون لها وبال ومحاسبة ل يعني سياسة نتنياهو في الداخل الإسرائيلي، وخصوصا هناك أصوات بدأت تصعد يعني تتصاعد داخل الكيان الصهيوني تحاسب نتنياهو بأنه أصبح خادما لأنظمة الخليج وجير كل القوة القوة إسرائيل في خدمة حماية تلك الأنظمة. ومن هنا نفهم تصريحات دونالد ترامب بأنه ربط الأمن الإسرائيلي بالأمن السعودي، وأنه لولا السعودية لكانت إسرائيل واجهت صعوبات كبيرة. من هنا نفهم بأنه هذا الأمر يعني يوظف نتنياهو شخصيا، وأنا أعتقد بأنه نتنياهو لم يعد أمامه من خيارات، يعني طرف الخيارات ذهب من بين يديه، وخياره اليوم هو إما الذهاب نحو مزيد من التطبيع مع ضعفاء النفوس من بعض الدول الخليجية للتغطية على الداخل، ويقول الداخل أنا يعني فرضت القوة بأني طبعت مع بعض الأنظمة العربية، أو اللجوء إلى ما يسمى بالاغتيالات أو بالعمليات التي على غرار ما شاهدنا مؤخرا في بعض ضواحي سوريا. لكن لتلف الخيارات عند العدو الإسرائيلي لم يعد كما كان في السابق، وإسرائيل اليوم في مأزق داخلي كبير لا أعتقد بأنها ستنجو منه في ما لم تدفع أثمانا باهظة. نعم، أعود معكم أستاذ رفعت إلى نتائج ومفرزات قمة العشرين في الأرجنتين من اتجاهين. الأول، الفشل الذريع لأمريكا وحلفائها في تعويم المجرم بن سلمان. برأيك هل بدأت عملية الانهيار الفعلي لمستقبل بن سلمان السياسي تزامنا مع ما يجري من مفاوضات اليوم بشأن اليمن، أم أن المفاوضات اليمنية هي عبارة عن هدنة حذرة للتفرغ لمعالجة قضية بن سلمان والخاشقجي؟ هل تعولون على إنهاء يعني الحرب اليمنية بناء على آخر تطورات والنوايا الأمريكية، مع العلم أنها مقبرة سياسية للحكومة الوهابية وسياستها المجرمة؟ خليني قبل ما أجاوبك على هذا السؤال جاوبك على سؤال أنت بدأت في سؤالك بالاعتداءات الأمريكية على قوى الجيش العربي السوري في مناطق شمال شرق سوريا مؤخرا، وهذا أمر لافت ومهم جدا يجب التركيز عليه، لأنه يكشف لنا عن المخطط الأمريكي الذي لم ينتهي بعد في سوريا، وهي تحاول جاهدة أن تفاوض الأتراك، يعني رجب طيب أردوغان أيضا في بإعطائه بعض الأوراق، وأيضا بمنحه بعض القوة في الشمال السوري بتقاسمه مع الولايات المتحدة. لا ننسى بأن هناك في تواجد خليجي سعودي إماراتي من قوة بسيطة متواجدة في الشمال الشرقي من سوريا بحماية أمريكية، وهناك قواعد مثل التنف وغير التنف تنطلق منها العمليات الإرهابية ضد الجيش العربي السوري. إنما بالنسبة للغارات الأمريكية التي حصلت مؤخرا هي رسالة بأن هذه المنطقة محرم، أو بمعنى ممنوع أن على القوى النظامية السورية التواجد فيها أو التوجه إليها، لأن العدو أو القوى الأمريكية يعني حاولت إعاقة تقدم رتل من الجيش العربي السوري نحو دير الزور، يعني مريف دير الزور، وهذا أمر بالغ الأهمية لأن الولايات المتحدة تحاول فرض واقع جديد في هذه المنطقة. لكن يعني نحن نعول أيضا على الجيش العربي السوري وقوى المقاومة بأن هذه المنطقة سوف تعود عاجلا أم آجلا إلى سيادة الجيش العربي السوري مهما كانت التضحيات. لكن التركي اليوم يجب علينا النظر إليه بنظرة الريبة، لأنه على ما يبدو بأنه في طريقه للتنصل مما يسمى باتفاقات الستانة واتفاقات الرباعية التي عقدت مؤخرا في إسطنبول، وأيضا في القمم الثلاثية التي عقدت بين إيران وتركيا وروسيا حول تنفيذ ما يسمى بالستانة. لكن حتى اليوم لا شيء يشير بأنه تركيا متعاونة في تنفيذ اتفاق الستانة، بل العكس تماما، هي تريد فرض واقع أيضا في الشمال السوري يكون مواليا لها. هذا كله لن يعني يفيد، سيطيل من أمد الأزمة أكيد، لكن التصميم السوري عاجلا ما عاجلا، وأيضا بالدفع روسي لتحين الفرص الدولية والفرص الإقليمية، عندها سيكون هناك ما يسمى الهجوم المضاد إن كان عسكريا أو دبلوماسيا أو سياسيا في سبيل تنفيذ ما اتفق عليه في أستانا وإعادة كل شبر من سوريا إلى حضن الدولة السورية. هذا أمر يجب أن نتنبه له، بأنه ما يحاك للشمال الشرقي لسوريا شرق الفرات هو بالغ الأهمية، وهو بات الآن الشمال السوري والشمال الشرقي لسوريا يرسم سياسات العالم القادمة، ويجب أن ننظر إليه بنظرة الانتباه، لأنه أمر مهم جدا القادم سيكون إما أن يعني ننتصر على كل ما يسمى بمفاعيل المؤامرة، إما أن يفرض علينا ولا سمح الله وقع جديد نتعامل معه لفترة طويلة، وهذا أمر مرفوض من قبل الدولة السورية، وأعلنت أكثر من مرة بأن هذا الأمر مرفوض ولا نقوم به بأي شكل من الأشكال. لا، بالنسبة لسؤالك عن محمد بن سلمان وجريمة الخاشقجي، مما لا شك فيه بأنه بعد جريمة خاشقجي السعودية لم تعد كما كانت قبل، يعني هشمت صورتها، وهناك الحديث عفوا الحديث عن محاسبة بعض المسؤولين في سوريا، في المملكة العربية السعودية، السعودية. نعم وأيضا تحديدا محمد بن سلمان. هناك تقارير تشير بأنه الأمير محمد بن سلمان هو كان يعني يعلم باغتيال، وهو كان يريد ويخطط لاغتيال صحفي خاشقجي في شكرا. اسطنبول، نعم تم استدراجه. وأنا هنا في المناسبة لا أبرئ النظام التركي من علمه المسبق في محاولة اغتيال يعني خاشقجي داخل السفارة أو داخل القنصلية، لأنه كان من المفترض أن يحذر خاشقجي من مغبة هذه الخطوة، لكن الأمر حصل الآن والجريمة بشعة جدا. هناك انقسام داخل الولايات المتحدة بين من يريد إدانة محمد بن سلمان نعم على هذه الجريمة الشنيعة، وبين من يريد تغطية هذا الأمر، والمعروف أنه في خلاف تعويمها. بين نعم والمعروف أنه هناك خلاف بين إدارة ترامب وإدارة الحكومة العميقة المتمثلة بالبنتاغون والCIA فيما خص هذا الأمر وفي ملفات أخرى. لكن الآن يعني محمد بن سلمان في قمة الـ20 أثبت فشلا ذريعا، يعني وأنت تعلمين يعني حتى من خلال الصور لا تحتاج إلى تفسير أو للبحث عن القضايا. هناك كان يعني تجنب لمحمد بن سلمان، وهذا يضعف الموقف السعودي وسيذهب بالسعودية أكثر فأكثر نحو التعاون يمكن مع العدو الإسرائيلي كي تحمي نفسها من ويلات ما يسمى بهذه الجريمة الشنيعة. لكن أعتقد بأنه الأيام القادمة سوف يقدم محمد بن سلمان تنازلات للولايات المتحدة وحتى للعدو الإسرائيلي في زيادة التعاون فيما بينهما حتى يضمن هو الحكم. لكن الوضع داخل السعودية الكل يعلم بأنه هناك يعني انشقاق داخل العائلة المالكة بين مؤيد وبين معارض، وطرحت عروض كثيرة بإعفاء محمد بن سلمان من ولي العهد، من ولاية العهد، والاحتفاظ بكل المراكز الباقية، لكنه رفض هذا الأمر. وأنا أعتقد بأنه محمد بن سلمان هو يحظى اليوم برعاية دولية، بالأحرى بحماية دولية أمريكية إسرائيلية بريطانية، نتيجة الصفقات الكبرى للأسلحة. أي ماني توك بالعالم اليوم أصبح أنه أنا إذا أستفيد منك بالأموال وبالنفط فأفعل ما تشاء، فهذا أمر يعني مرفوض. ومن الملاحظ أيضا يعني هناك في موقف للرئيس حتى بوتين يعني تحديدا أنه يتجنب الحديث عن يتجنب إدانة محمد بن سلمان حول هذا الموضوع، أيضا لمصالح بترولية ومصالح ذاتية تربطه مع المملكة العربية السعودية، وهو يريد هون يعني ليست تشكيكا في الموقف الروسي إنما لنفهم أيضا ما يريده بوتين من هذه القضية. يعني بوتين يريد خرق يعني منطقة الخليج والدخول إليها عبر بوابة المملكة العربية السعودية، ومن هنا نفهم أنه كيف أن الروسي يعني لم يشر إلى إدانة لا من قريب ولا من بعيد لهذه لمحمد بن سلمان، إنما أدان جريمة كجريمة، لكنه لم يدن محمد بن سلمان وألقى بهذا الملف إلى القضاء السعودي بما يمليه القضاء السعودي ويحكم به. نعم. فهناك رابط صالح، وأعتقد اليوم في مفترض يحظى محمد بن سلمان بحماية دولية أو بتغطية دولية. الكل يريد المصلحة المالية والنفطية من المملكة العربية السعودية. أضف إلى ذلك أنه عندما يقول ترامب بأنه أمن المملكة من أمن إسرائيل، أو يقول نتنياهو أمن لا نسمح باهتزاز الأمن بالسعودية، لأن اهتزاز الأمن بالسعودية هو اهتزاز أمن لإسرائيل، فهذا يدل بأنه هناك قوى اليوم تعمل على حماية محمد بن سلمان نعم. داخل المملكة العربية نعم. السعودية. نعم أستاذ رفعت، يا ريت نضل واقفين بمكان فيه تغطية لأنه أحيانا عم يروح الصوت ويرجع. ده أحسن تغطية عندي. طيب يلا ولا يهمك. أستاذ رفعت، ومن جانب آخر نعود سوية معكم إلى ما يتعلق في الملف السوري، وخصوصا ملف إدلب واتفاق سوتشي انطلاقا من قمة العشرين الأخيرة. أردوغان صرح بأنه بحاجة ويدعو إلى قمة رباعية ثانية لمناقشة ملف إدلب والأزمة السورية، وبالأمس وعلى لسان لافروف روسيا أعطت الموافقة على هكذا قمة. وسؤالي هنا أستاذ رفعت، هل هذا تعبير عن إخفاق في تطبيق مقررات الرباعية الأولى استنادا إلى اتفاق سوتشي، مما تطلب الدعوة الثانية إلى هكذا قمة، أم هو مراوغة تركية لإطالة أمد الأزمة والتغطية على الإرهاب في ملف إدلب؟ لا، فينا ناخذ الموضوع بمنح آخر، هو نتيجة الممطلة التركية وإدراك الجانب الروسي بأنه التركي يراوغ إلى وصل إلى حد التلصل مما يسمى باتفاق سوتشي وأستانا، وهذا أمر دفع بالروسي إلى الدعوة للاجتماع الرباعية مرة أخرى لوضع الدول الأوروبية أمام واقع جديد أو أمام الأمور كما هي على الطاولة، وأن هناك فيك الكثير من الاعتراضات الأوروبية خوفا من أنه إذا اندلعت حرب في منطقة إدلب أن يكون هناك ضحايا وكلفة دم كبيرة سوف تطر ببعض النازحين السوريين جديد حتى في تركيا وفي مناطق إدلب للإبحار نحو أوروبا، وأوروبا لم تعد تحتمل ما يعني مزيد من اللاجئين، وهذا أمر يعني ملف يشغل بال الأوروبيين إلى حد كبير. وأيضا الروسي اليوم هو يريد تثبيت الاتفاقات التي بينه وبين تركيا وبين إيران حول تطهير منطقة إدلب وفصل الإرهاب عن التنظيمات الغير إرهابية للتعامل معها فيما بعد بمجال المصالحات أو بمجالات العسكرية، لكن تركيا لا يبدي أي حماسة ولا يبدي أي تعاون حتى اللحظة. من هنا أنا قلت لك بأنه وصل الأمر في أردوغان لحد التنصل من الاتفاقات، وهذا أمر أقلق الروسي مما دعا إلى يعني إعادة النظر في بدول أو يعني حضور الدول ربما رباعية ربما خماسية، لأنه ربما سيكون الإيراني أيضا حاضرا بهذا الموضوع، لكن لا أدري إلى الآن يعني تمت الدعوة إلى الدول الأربعة وسيتم اجتماع قريب أعتقد إما في روسيا وإما في تركيا لبحث ملف الإدلب وتنفيذ متفق عليه، لأنه استمرار الإرهاب واستمرار دعمه من قبل تركيا، وأمس يعني صدر بيان من الروس بأنه يحدد تماما بأنه حلب قصفت في قنابل غاز تم تطويرها من قبل اختصاصيين فرنسيين، فإذا يعني يجب وضع فرنسا أمام المسؤولية أيضا. يعني هذه الملاحظة يجب أن ننتبه لها بأنه الروسي ذكي جدا لدرجة بأنه استبق أي اجتماع بأنه وضع الفرنسي أمام مسؤولية كبيرة باشتراكه في قصف منطقة حلب في قنابل الغاز التي تم تطويرها من قبل اختصاصيين فرنسيين. إذا هناك الوضع الجميع تحت المسؤولية، وفي نهاية الأمر إذا رأى الروسي أنه لا مفر من المعركة العسكرية فهو حاضر للمعركة العسكرية، والجيش العربي السوري أيضا هو حاضر للتضحية في سبيل تحرير هذه المنطقة. نعم، أختم معك بسؤال أستاذ رفعت، وأكيد بعرف وقتك مشغول، ولكن اليوم قراءتكم الأخيرة أو قراءتكم للأحداث الأخيرة في باريس كيف يمكن تصنيفها من جانب السياسة لماكرون ولفرنسا؟ شوف، بالنسبة لفرنسا يعني تحديدا أنا أقول لك وأنا ضميري مرتاح بأن أكثر من 80% من الشعب الفرنسي كان يؤيد هذه التحركات التي جرت في أو الاحتجاجات التي جرت في فرنسا، إنها احتجاجات لأنه الإجراءات الاقتصادية التي اتخذها ماكرون يعني تبعا لأوامر خارجية، تبعا لأوامر البنك الدولي، تبعا لأوامر من نصبه على رئاسة الجمهورية، أضرت بالطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة في فرنسا، وحتى أيضا حتى في بعض الأماكن أضرت في أصحاب الأجور يعني نوعا ما عالية. فزاد الغني غناء والفقير يعني زاد فقرا، وهذا أمر ليس فيه شيء من العدالة، إنما فيه من التوحش المالي ما يسمى بالعولمة المتوحشة، وهذا يحسب له، إنما المسؤول يبقى مسؤولا غير ذي مسؤولية ما لم يعني يدرك ارتدادات أي قرار ممكن أن يتخذه على السبيل الوطني أو على السبيل الاقتصادي. ومن هنا يأتي المسؤول، كيف نطلق عليه كلمة مسؤول أو مسؤول من دون مسؤولية؟ نعم. يعني لما يكون في عندك مسؤول يدرك تماما ارتدادات أو خلفيات أي قرار والصح من الخطأ وكيف يمكن أن يكون انعكاساته على الوضع العام، هذا هو مسؤول. أما أن نطلق أحكام ونطلق ما يسمى بالقرارات التي يعني تعود بالسيء على الداخل الوطني، يعني أنا عم باخذ فرنسا مثالا، عم باخذ نعم أي دولة نعم بالعالم حتى نعم كمان، نعم يعود بالسيء على أو يؤثر على الوضع الداخلي الوطني، فهذا لا يعتبر مسؤول، يعتبر مسؤول عديم المسؤولية. نعم وأعتقد بأنه ماكرون في لحظة من اللحظات كان مسؤولا عديم المسؤولية اتخاذ هذه القرارات، وكنت أتمنى أن يتمتع بمستشارين يحذرونه من أي عواقب لهذه القرارات الجائرة التي اتخذها بحق الناس البسطاء. وهذا الذي حصل في فرنسا هو مقدمة، ليس في فرنسا يعني سنشهد في الأيام القادمة إذا ما استمر الأمر بتنفيذ تلك القرارات الاقتصادية في أوروبا، سنشهد يا إما تفككا يا إما مظاهرات شبيهة نعم بالتي حصلت في فرنسا. نعم مرة أخرى أقول لك يعني فلنحمد الله بأنه هناك عندنا مسؤولين، وخاصة في سوريا سيدة الرئيس بشار الأسد مسؤول في كل معنى الكلمة، لأنه كل قرار يتخذ يدرس بكل جوانبه نعم وكل مفاعيله وكل ارتداداته لما فيه مصلحة الشعب السوري ومصلحة الاقتصاد السوري ومصلحة سوريا نعم في المحافل الدولية، وهذا يحسب الحساب. ونحمد الله بأنه هناك سيادة رئيس بشار الأسد الواعي الواعد إن شاء الله، وهو سيكون زعيم الأمة العربية بعد انتهاء هذه الأزمة. الكل سيكون يعني تحت مظلة سيادة الرئيس بشار الأسد. نعم أشكرك كل الشكر المستشار والباحث في الشؤون الدولية والإقليمية الأستاذ رفعت بدوي، يسعد أوقاتك وشكرا لك. أهلا وسهلا. يا سوريا لا تخافي نسرك على العالم فيا، يا سوريا لا تخافي نسرك على العالم فيا، أنا أصلا لحمي يا سوريا.